إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. أقول يعني الاستخارة ما هي صعبة ولا هي مكلفة ولا نحتاج إلى هذا الجمع. الأصل أنه يستخير لكل أمر بانفراده، والحمد لله الاستخارة ما هي إلا صلاة وذكر ودعاء، فمثل هذا إذا تكرر فهذا من الخير للمسلم، فهو يجعل لكل أمر استخارة مستقلة، هذا أولى.